وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم أمين في كتابه الهدية العلائية: العورة وحكمها. قال: ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها، كما أفاده سيد الوالد مما استفاده في التبيين. مقصود سيد الوالد علامة محمد أمين صاحب الحاشية رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الكلام ليس خاصا بالنساء، بل حتى الرجال يعني لا ينظر إلى عورة غيره، حتى ولو كان رجلا ينظر إلى رجل لا ينظر، إذا كان يلبس ثوبا وهذا الثوب التزق بالعورة، مثل البنطال الضيق الذي يحجم أجزاء العورة، فهذا لا ينظر إليه، يكره النظر إليه. وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته. السرة نفسها ليست عورة، الركبة نفسها عورة، ولكن ينبغي أن يغطي جزءا من السرة حتى لا ينكشف ما تحتها، لأنه إذا كان وضع الساتر على الحد تماما لابد أن يحصل شيء من الانكشاف عند الحركة، لذلك يغطي السرة كلها، يرفع إلى ما فوق السرة. هذا ينبغي التنبه إليه في النزه، المسابح، الذهاب إلى البحر نحو ذلك، هذا من الأشياء التي يتهون بها الخاص ليس العام، يعني أهل المساجد، طلاب العلم وأهل دورات القرآن يحصل تهاون كثير في هذه الأشياء. أخي الله مشي على أولك، لا تشدد، حيصفوا الزلوط وعم يقولوا لا تشدد، كل ما لا بيقصر، الفخذ يظهر، لا تشدد. أنت واحد قال لي إنما المؤمنون إخوة، إذا مؤمنون إخوة بعدوكم، نسأل الله العفو والعافية. إذن إلى ما تحت الركبة، ليش إلى ما تحت الركبة؟ مع أن الركبة فقط هي التي هي عورة، ليش تحتها؟ تحتها من باب سد الذريعة، حتى الاحتياط، حتى لا ينكشف شيء منها. ومن زوجته وأمته الحلالين إلى فرجها بشهوة وغيرها. الزوج والأمة بملك اليمين له أن ينظر له أن يستمتع، سواء كان النظر بشهوة أو بغير شهوة، هذا ما في حرج. ومن محرمه إلى الرأس والوجه. المحرم، شو هي المحرم؟ التي لا يصح له أن يتزوجها، تحرم عليه حرمة مؤبدة، لكن في بعض الاستثناءات، الآن سيذكر ما يحل النظر إليه من المحرم. في بعض الاستثناءات مثلا الأخت من الرضاع، وإن كانت تحرم حرمة مؤبدة، لكن لعدم المخالطة تخشى الفتنة، كذلك سيذكر الصهرة الشابة، الحماية إذا كانت أيضا وإن كانت محرمة حرمة مؤبدة، إلا أنها لا تنكشف أمامه، يفرق بينها وبين بقية المحارم. ومن محرمه إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته وشهوتها. بده يلاحظ الطرفين، أحيانا بيكون هو صاحب دين مخشي من الله عز وجل، ويعرف أنه ما شاء الله الفرامات تبعه قوية، لكن هو يخشى عليها، إن نظر هو إليها فإنها ربما تسور شهوتها، نسأل الله العفو والعافية، إن أمن شهوته وشهوتها. ومن محرمه، لأنه حيجي معنا كمان شغلة، أنه ما يحل النظر إليه يحل مسه إن كان بغير فتنة، بغير شهوة. ومن محرمه إلى الرأس والوجه والصدر والساقي، يعني مو انه نعم مثل الألبسة اللي هلا بزماننا، نعم ألبسة والعياذ بالله تفتن الحيطان تقعد تلبس ايه مو عورة، لكن بدنا ننتبه يعني مو تتزين أمامه وتلبس هذه الألبسة الضيقة والعياذ بالله فتان، تنتبه يعني. وحدة قاعدة قدام أخوها ومع ولد ترضعه، ما في حرج لو أنها كشفت ثديها وأرضعت ولدها أمام أخيها أو أبيها، هيك الشغلات يعني. أما أنه نعم تلبس نعم الألبسة المزعفر والمعصفر الأصفر والأحمر والألوان الزاهية نعم الفتانة والعياذ بالله، فهذا صار باب من أبواب البلاء الكبيرة التي تحصل من ورائها طامات كثيرة جدا، يأتي أهلها ويسألون يشو بيسألوا شو بده يساوي والعياذ بالله. وقعت الفتن بين المحارم، الشهوات الفواحش بين المحارم، من اعتدى على أختي ومن اعتدى على أمي ومن اعتدى على بنتي، هذا واقع بلاء عظيم جدا، كل سببه والعياذ بالله نعم الرزالات اللي بعثوا لنا إياها نعم، والتهاون وقلت لا تشدد وانت نعم مزودة كثير، يتم بيقول لك مزودة وعم تشدد والعياذ بالله، بعدين لما ينزل الفأس بالرأس بيعود بيولول بيقتل بحاله، شو بده يساوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم استر أعراضنا، اللهم احفظنا. ما يأس الشيطان من شيء من أحد إلا وأتاه من قبل النساء. المراجل على الرجال مو على النساء، دام النساء ما في مراجل، لا حدا يعمل مراجل يقول أنا قوي وأنا نعم إيماني قوي وأنا كذا، لا والعياذ بالله. نعم الإنسان ضعيف والشيطان يتربص به والنفس والهوى شغالة، ذلك إنسان يحتاط وليعلم أن السلامة لا يعادلها شيء، الآن بلاء كبير بين لك أخي الآنسات والمدرسات والكذا، وبيأخذ بيعطي معهم ويمزح معهم، لك يا أخي اتق الله، في كلام للحاجة معلش، هذا للحاجة وعلى قدر الحاجة معلش، يباح لك ذلك للحاجة على قدر الحاجة، المزح والضحك ليش؟ أهلين فلان شلونك يا فلان، وأنا هذا في المساجد نسمعه وبتستغرب يعني، نعم يستغربون منك إذا تكلمت في هذا، سبحان واحد هيك عم كلمه أخ طالب علم وعنده هيك يعني نعم مدرسات بدرسه تحت هيك إشرافه وكذا، سبحان الله استغرب من هالكلام، بعدين الحمد لله اقتنع إن شاء الله سأحاول أن يعني أصحح هذه الأخطاء، لكن تساهل تساهل بجوز أنت والله أنت الشيخ تضبط حالك مثلا هو مثلا يعني إيمانه قوي وضمن نفسه، مع أنه هو بالحقيقة ما حدا بيضمن حاله، لكن هو ضامن نفسه، تضمن أنت الأساتذة والأنسات اللي عندك، إذا كنت أنت إيمانك راسخ كالجبال طيب والأساتذة اللي عندك أنت عم يختلطوا مثلا بالنساء، يعني الناس يأتون للمسجد أجل أن يزداد إيمانه، لازم نحن ننصحهم بوجه الله عز وجل، الاختلاطات كمان موجودة حتى في حفلات الدين يعني موجودة هون كثير، هلا بلشت تنتشر كمان نعم في البلدان الأخرى، كلنا يعني عم يشكوا لنا التعازي هلا هون يعني عادية إنه يكون في رجال ونساء، كم يوم والله هيك إخوة عم يقولوا إنه شو حكم إنه والله دخلنا تعزي وجدنا النساء والرجال في الشام، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه في الشام ليش هنيك ما في شياطين؟ في شياطين بس نعم إذا وقفنا في وجههم الشياطين في كل مكان، بالعكس المكان الذي نعم يكون فيه التزام أكثر بيكون فيه شياطين أكثر، لأنه المكان اللي الذي نعم ابتعد أهله عن الله عز وجل خلص إن الحين الشيطان بيعطيهم وكالة عامة بيقول لهم خلص استلموا لحالكم أنا حروح أدور على غيركم. نعم وإلا لا، قال لا ينظر إلى الظهر والبطن والفخذ مع ما يتبعها من نحو الفرجين والأليتين والركبتين وأمة غيره كمحرمه، يعني إذا بنلخص هذا الكلام بالنسبة عورة المرأة على محرمها، شو هي؟ كعورة الرجل على الرجل، إضافة إليها الظهر والبطن، الظهر والبطن. وحدود العورة بشكل دقيق، يعني لما نقول أنه الثديين ليس بعورة، الثديين، الثديان ليس بعورة، نعم، يعني الثديان وما فوقهما، إذن ما يقابلها من الظهر أيضا ليس بعورة، تمام، البطن وما يقابله من الظهر هذا هو العورة. لكن نعم كما قلنا الاحتياط لازم، ينبغي الاحتياط. ممكن أنه يعني يحصل حاجة، نعم، وما يديم النظر وما يعني يبقى الانكشاف فترة طويلة. يعني هلأ واحد عورة الرجل على الرجل شو؟ من السرة للركبة، تم هيك قاعد يعني لابس هذا الشورت الصباح الشرعي، نعم، وتم قاعد هيك مع الناس، ما يليق هذا. طيب راحوا على البحر مثلا فكشف عنه، اشي الحال؟ مع انه كثير من الناس حتى امام الناس ما بينكشف هيك، يعني في بعض الكمل ما يخرج للناس الا بلباسه الذي يصلي فيه، الذي يقابل به الناس لما بيطلع لبرا يلبس ابدا. والدي رحمه الله حدثني، قال لي رحنا زرنا الشيخ صادق حبنكي رحمه الله، انا بعض الناس طرق الباب، من؟ قال نعم، قال له والله احنا سيدي حابين نزورك، قال لهم انتظروا قليلا، انتظروا، دخل يا الشيخ غاب فترة ورجع فتح له الباب، قال لهم سامحوني بس عم هيئ نفسي. كان دخل الشيخ طالع لابس الجلابية والجبة والعمامة وسرح لحيته، تفضلوا الآن. كمال هذا، يعني سبحان الله مرة واحدة يمكن تقى والدي فيه أو زاره، بقي هذا المشهد في ذهنه طيلة عمره، كل ما ذكر الشيخ صالح يحدثنا بهذه القصة. كمال سبحان الله. وأمة غيره كمحرمه، يعني الأمة مثل المحرم، شلون يعني؟ له أن ينظر مثلا شعرها، له أن ينظر مثلا منكبها، سري مو تتزين تلبس هاي اللباس والعياذ بالله مثل الذي تلبسه مثلا المرأة أمام زوجها وتطلع هيك وتقول لأنه مو عورة، مو هيك، هذا صار اسمه فتنة والعياذ بالله. لكن ولا يسمح لها أن تلبس مثل الحرائر، ما هيك؟ قال لا تشبهي بالحرائر يا لكاعي. هي تلبس لباس البذلة. شو البذلة؟ نحن نقول عنها بدلة، وبدلة عرس، بدلة العمل، يعني لباس البذلة يعني لباس العمل التي يعني تظهر يعني وهي شعثاء. أما تعود تعمل شعرة أشكال وتلفلفه وتحط مكياج والمعورة والعياذ بالله، هذا نعم يعني حال الأمة لأنها مشغولة بالخدمة. فلو ظهر شيء من بدنها في حرج، بتغسل مثلا، تنشر غسيل كذا، ربما يظهر شيء من ذراعيها، ما في حرج في هذا بالنسبة لأمة غيري، بالنسبة لأمتي كزوجتي. وما حل نظره حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها. إلا من أجنبية، في استثناء القاعدة، كل ما حل النظر إليه حل لمسه. طيب الأجنبية يحل له أن ينظر إلى وجهها وكفيها بلا فتنة، طبعا كله بلا فتنة، بلا شهوة، هل يحل له أن يلمس يديها يصافحها؟ لا يحل. إذن هذا استثناء من القاعدة، كل ما حل النظر إليه حل لمسه. إلا من أجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة، لأنه أغلظ، اللمس أغلظ من النظر. ويجوز للشيخ الفاني أن يصافح العجوز إذا أمن الشهوة. فاني يعني مهرهر على الأخير خالص، هذا أمن الشهوة، ما عاد في يعني أي يعني ميل مثل هذا، نعم يجوز. أما إذا كان في شك في الموضوع، في شك في الموضوع لا يجتنب. يا لطيف التسجيل بلبك العالم، وعند سجل إذا بدي أحكي كلمة أو يستأذن يتلبك بلبك كله التسجيل، إيش علي؟ إذا واحد حاضر الدرس نحن حاضرين درس، دخل واحد قال السلام عليكم، عاوزكم دقيقة، تمام؟ يصير علينا حرج؟ كمان اللي عم يسمع الدرس نفس الشيء، بس بيسامحنا يعني، هاي عم يوصلوا الدرس لعنده ما يسامحنا إذا. ما في حرج. نعم. على أحد زماننا ما في شيء اسمه. ما في إماء، نعم صحيح. ممكن. آخر شيء كان في موريتانيا من مدة سمعت إنه ما عاد فيه، كان الشيخ هشام البرهاني رحمه الله تعالى. يروح لموريتانيا ياخذ وكاله من عدد الناس، يعني عدد من الناس اللي معهم كفارات، يروح لموريتانيا يعتق رقاب، سبحان الله، يشتري رقاب يعتقها. سمعت انه ما عاد فيه كمان حتى هنيك، يعني هذا اخر ما العهد به قريب هذا. نعم. ممكن تصير هاي ترجع، ممكن ترجع لو، لانه هذا عباره عن يعني مثل معاهده بين الناس الان بين الدول، لكن لو انه نعم انتهت مثلا انهيت هذه المعاهدة وحصل قوة ومنع المسلمين وفتوحات وحصل إماء، ممكن انت اكل هم يعني لا لا بس جيب لك شيء 10 إماء يعني. الحكم مش نعم، حكم الرق باق الى يوم القيامة كحكم الجهاد، قصدي هو لكن الان في يعني بتلاقي الان في مين عم يجاهد في الله هيك جهاد حقيقي بشروطه، ما بتلاقي كذلك، ما بتلاقي كمان، ما بتلاقي إيمان، لكن لا يعني إنه الجهاد بطلت أحكامه ولا يعني إنه الرق بطلت أحكامه. أصلاً يعني هلأ هو الرق إذا واحد استعبد واحد ما في اتفاق يعني؟ لا ما في اتفاق. قبل الإسلام هو حقيقة اللي بينظر بأحكام الرق في الإسلام بيرفع رأسه في الإسلام، ولما بيذكروا الرق ما بيطخي رأسه بيقول لحاله إنه والله يا أخي صح كان فيه بس الحمد لله ما عاد فيه وكذا، يعني مثل إنه خجلان بدينه، لا بالعكس، نحن نقول الرق يعني هو كانت مرحلة تكريم لهذه الطائفة من الناس، تكريم للإنسان من يعني عدة جهات. أولا كان أهل الجاهلية عندهم أبواب كثيرة للاسترقاق، وإذا دخل الإنسان في الرق فلا يخرج منه أبدا حتى تخرج روحه من بدنه، يعني من جملة أنه مثلا يصير غارة، يلا هوشة عرب، يلا عليهم يا شباب، يقوموا بروحه جيرانهم، يعني خيام قريبة من الخيام، راحوا قتلوا اللي قتلون وجابوا الباقي، يلا أنتوا عبيد هيك. يعني ممكن أنه واحد له على الثاني دين، أمثلة يعني أبواب كثيرة للاسترقاق، له دين على الثاني ما استطاع يعطيهن، بيدوب له ياهن، يحط عليه فوائد، بعدين بضاعفه، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، بعدين لما بيعلن عجزه بيقول له أخي أنت عم تزيد أرقام بس نتيجة ما أنا خلص أفلست، بيقول له إيه لكان صرت أنت عبد عندي، بياخده قوة بيروح إما ببيعه أو بيستعبده. ممكن أحيانا يموت الرجل فتورث نساؤه كما يورث المتاع وتصبح رقيقة وتباع وتشترى، يعني هذا كان حال الجاهلية. إذا دخل في الرق أبدا خلص ما عاد في طلعة. الإسلام جاء فضيق أبواب الدخول في الرق، فلم يجعل لم يبقي منها إلا بابا واحدا، وهو كالتالي، إنه إنسان أصر على رفض العبودية لله عز وجل بعد أن عرضنا عليه ما يسعده، نعم، ولم نضيق عليه لأننا نعرض عليه، نعم نعرض عليه، خصوصا إذا كان أهل الكتاب أو المجوس، نعرض عليه ماذا؟ الإسلام. فإن لم يقبل نعرض عليه الجزية، يعني أن يبقى تحت حمايتنا ويدفع جزية، هو تحت حمايتنا تحت ظل الدولة الإسلامية، فإن أبى ذلك نقاتله. بس لما نقاتله في عنده فرصة تانية إنه شو؟ إنه يغلب. فإذا غلب بعد ذلك كل هذا الإصرار غلب، نحن ما بنأخذه كما يأخذ غيرنا، نعم، فنجيعه ونظلمه ونعم لا، وإن طبعا هم يسترقونه فوق الرق شو بيساوي فيه؟ يذيقونه ألوان البلاء والعذاب. أما المسلمون في ديننا نأخذ ونسترقه طبعا أمرا من عند الله، لأنه أبى أن يكون عبدا لله فجعله الله عبدا لعباد الله، فهو عبد مملوك ويخدم سيده، ولكن مأمورون بالإحسان إليه. إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. شو صفي هذا، عبد ولا سيد؟ شكله شكل سيد، أحد الصحابة الله يرضى عنه. نعم، لابس ثوبين، يعني مثلا إزار ورداء، أو ثوب مثلا مثل القميص، والثوب الثاني مثل الجبة، لكن مختلفين عن بعض، يعني ما في تناسب يعني. نعم، وعبده يلبس مثل ذلك، لكن لو أخذ اللي على عبده ولبسه هو، شو بيصير؟ بيصير حلة بالنسبة له، بيصير طقم. قالوا له لما لم تفعل ذلك؟ قال له لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألبسه مما تلبسه. يعني تصور أنت لابس مثلا هذا البنطال والجاكيت، نعم، رحت شريت هذا الجاكيت، نعم، وألبسته لعبدك. ليش؟ قال حتى نصير في تساوي بيناتنا، لو أنت لبسته حيصير طقم بالنسبة لك وأكمل وأجمل. قال انظر إلى هذه الأخلاق الكريمة. ومع ذلك فما أكثر العبيد الذين دخلوا في الإسلام وكانت العبودية سبب سعادتهم الأبدية. العبودية سبب السعادة الأبدية كانت. نعم، ثم بعد هذا، هذا الباب الوحيد للدخول في الرق، هذا باب الدخول، وهذه هي المعاملة والأخلاق التي أمرنا بها. والشيء الثالث، فتح لنا الإسلام أبواب الإخراج من الرق على مصراعيها. فإذا حنث الإنسان في يمينه، فأول شيء شو عليه؟ كفارة يمين. أنت إذا بتقارن عتق الرقبة، أول شيء في كفارة يمين، بتقارن بين عتق الرقبة وبين إطعام 10 مساكين، في فرق كبير، صح؟ ما في، ما بتحس إنه في تناسب؟ شو إطعام 10 مساكين؟ والله دفعت لك 60,000 ليرة مثلا هون، إيه؟ لكن لو أنك أردت أن تعتق رقبة ربما تدفع ملايين، صح؟ طيب ما في تناسب؟ قال نعم. وإيه كان ما في تناسب؟ ما في باب من الأبواب ممكن نجعل فيه عتق رقبة إلا جعل الله فيه عتق رقبة. فجعل عتق الرقبة هو الدرجة الأولى، وممنوع تنتقل لما بعدها إلا بعد العجز، نعم، عنها. يعني ممنوع تنتقل إلى الصيام طبعا، أما عتق رقبة، نعم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخفيف. فمن لم يجد وصيامه 3 أيام. نعم، هون صار عليه ترتيب، ما بينتقل للصيام إلا بعد بذل المال. لكن اللي فيه بذل المال تحس أنه ما في تناسب، ليش؟ قال نعم، لأنه عتق الرقبة أعلى بكثير من الأمرين الآخرين. ومع ذلك قال لكن في مجال هون أنه نجعل باب من أبواب العتق، فجعله الله عز وجل. إذا قتل إنسان خطأ أيضا عليه كفارة. الكفارة شو هي؟ عتق رقبة مؤمن، تحرير رقبة مؤمن. فمن لم يجد طعام 60 مسكين، ما لقى، ما عنده طعام 60 مسكين، شو بيساوي؟ ما في صيام، ما يصوم. احنا ما في صيام، هذه الكفارة حاصل، لكن عتق الرقبة موجود. الظهار أول شيء شو؟ تحرير الرقبة. نعم، بعدين بعد هذه كلها فتح لنا باب التنفل في عتق الرقاب، باب كبير من أبواب من أفضل الأعمال عتق الرقاب. حتى ورد نعم أن من أعتق رقبة في سبيل الله أو عبدا في سبيل الله أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. أعتق الله يعني بأذنه أذنك، وبعينه عينيه عينيك. يعني ليش عم يفصل بكل عضو؟ يعني مبالغة في الترغيب، يعني شايف يعني ولا ذرة منك بتمس النار. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى لما شرع هذه الأحكام منوط بها حكم كثيرة، تنطوي على حكم كثيرة. ذلك نعم، هذه الأحكام باقية إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولا يسأل عما يشرع، والأحكام هي ما ترتبط في وجودها بالحكم، يعني حتى لو لم توجد الحكم وإنما هي ترتبط بالعلل. لكن نقول أنه ربي سبحانه وتعالى هو نعم هو الحكيم، لما شرع هذه الأحكام فيها حكم عظيمة جدا تنطوي عليها، لذلك هذه الشريعة باقية إلى يوم القيامة، ولكن ينبغي أن نفهمها كما هي. ويجوز للشيخ الفاني أن يصافح العجوز الفانية إذا أمن الشهوة، وله مس ما حل نظره إليه من الأمة إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته، لأنه نعم هم في حاجة للشراء، لكن هو عنده مثلا شبق يعني شدة شهوة، نعم ما بيملك نفسه، فلو أنه مثلا مسها من أجل أن يعرف مثلا يعني يختار أنه يشتريها ولا لا، نعم فتتحرك شهوته بذلك، قال وإن تحركت الشهوة شو بده يساوي، لأنه نعم في ضرورة هنا أو يعني حاجة. مثل القاضي والشاهد بده ينظر، لابد أنه ينظر، يضيع الحقوق بعدين، وهو خاف أنه تتحرك شهوته، خاف أن يشتهيها. لكن في أحكام هنا في ظلم في حقوق ينبغي أن تعاد إلى أصحابها، نقول له حاول أن يعني تضبط نفسك، قوي إيمانك، نعم، وتنظر إليها قدر الحاجة ثم تصرف نظرك. شيخنا أنا أبدأ الغير في الواحد بمصافحة، هو لم يستثنى من هذا، لكن يعني ما يعني مو معهود هذا، طبعا ما يفتح هذا الباب. نحن عم نقيس هاي الأحكام كمان على زماننا المليء بالفتن، ونصور يعني الإمام مثل الحور العين وتزينة وطالعة وكاشفة كتافة وكاشفة مثل هاي النسوان اللي تدينا بتطلع، مو هيك يعني. أما يعني لابسة لباس كما قلنا لباس رثي، عم تشتغل بتنقل مي بتنقل كذا وتأخذ الدواب مثلا إلى كذا إلى المرعى نحو ذلك للخدمة، يعني للخدمة في بعض الناس بيظنوا انه هن ارحم بعباد الله من الله، لذلك بيقول لك اخي مو حرام، شو مو حرام؟ يقول مو حرام هذا الكلام يعني يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله، مو حرام يسترق هذا يخشى عليه من الكفر، كمان يقول مو حرام هذا يشتغل زبال وانت قاعد راكب ما شاء الله هاي السيارات الفارهه نعم تأنف انه تسلم عليكم، مو حرام بيقول مو حرام بقى هذا، مو حرام يكون واحد مثلا في اعلى المراتب في اعلى درجات الغنى والثاني فقير، مو حرام هيك حرام يعني؟ ما واحد رب العالمين خلقك عبدا قاصر النظر، لا تحكم حالك على شرع الله، الله عز وجل ارحم، مثل اللي نعم بيحلف طلاق 60 طلاق حالف بيجي بيقول اي والله حرام اختي رجعوا له حرام، يعني مو حرام هلا تفرط العيله ويضيعوا الاولاد، طيب انت ارحم بعباد الله من الله عز وجل، لو هو ما ترك لنفسه مخرجا انا بتحمل وأنا نعم بغطس نار جهنم من اجل انه اقول حرام ومو حرام، لا مو حرام هو حرام، نعم هو ارتكب الاسم لانه طلق طلاقا بدعيا، اذا كان طلق مثلا 3 سوا، لكن انا ما افتي له، لكن اذا تجاوز فوق ذلك وصار في عليه 3 طلقات متفرقات إيه؟ مو حرام، لا حرام انه تفتي له، وكمان هذاك ثلاثه وحده كمان حرام تفتي له، لان المذاهب الاربعه كلهم متفقون على هذا، ما شذ الا من شذ، لذلك على قولة اخطي وحرام وكذا، انت ارحم بعباد الله من الله، الله هو الذي شرع الاحكام، لو كان العلماء كلهم وقفوا وقفة واحدة ملتزمين بالأحكام الفقهية ما يتساهل الناس في الطلاق، لكن صار بين يعني في نعم بين الفينة والأخرى يخرج واحد يتساهل، نعم وفي بين مكان وآخر يخرج واحد مفتي يتساهل، اعتادت الناس التساهل في ذلك ثم فشى هذا الأمر، كان أول شيء يعني الذي يفتي بالأقوال هذه بالأقوال الشاذة نعم ينظر إليه شزرا، ربما يحبسونه، ربما يعزلونه، ربما وربما. أما الآن فصار بالعكس، الذي يلتزم بفتوى الفتوى على المذاهب الأربعة نعم ينظر إليه على أنه من المتشد يعني شخص المتشددين والمتشنجين وال... نعم منغلق يعني يحاولوا يجيبوا له بقى ألقاب جديدة كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل ما قلنا خلي شعارك فليقولوا ما يشاءون، إذا أنت كنت على الحق لا يضرك من خالفك، لا يضرك من ضل إذا اهتديتم. نحن لا نهملهم، نحب لهم الهداية وندعوهم إلى الخير ونبلغهم شرع الله عز وجل، لكن إذا هن ما بدهم شغلة تانية أنا ماني مكلف بها. قال والخلوة بالأجنبية الحرة في بيت واحد مكروه تحريما. شو يعني مكروه تحريما؟ يعني حرام. لكن الدليل تبعه مو دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة تمام، وإنما من أخبار الآحاد، أخبار الآحاد. فكلمة مكروه تحريما يعني حرام، يعني تحقق بها الإثم. الإثم لكن يعني مو والله الخلوة مثل صريح الزنا، الذي خلى ليس يعني مجرد خلوة ليس مثل الذي لمس، والذي لمس مو مثل الذي والعياذ بالله وقع. هذا كلمة مكروه تحريما يعني طالب علم بيفهمها، أما العامي بتقول له مكروه بيظن أنه يعني مثلا لازم يساويها وما في أي حرج. لذلك واحد بده يعرف كيف يبلغ هاي الأحكام للعامة، فهموني. قال إلا إذا كان حائل، يعني إذا وجد حائل، ولو كان عم يسمع القرآن أبدا حط إجلالة يكون الباب مفتوح. أو كان ثقة، مو ثقتان، وجد ثقة، يعني يقول هو ثقة بحقله، إذا كان ثقة بحقله يغلب النسوان، تغري الثقة تبع يعني تسقط العدالة تبع تسقط ومع الثقة. لكن المقصود أنه كان هناك ثقة، أو كان محرم، أو امرأة عجوز ثقة لا يجامع مثلها. في مرأة مثلا عجوز كمان في إلى شرط آخر أن تكون قادرة على المنع، لو حصل اعتداء تكون قادرة على المنع، ولو أنه بتولول كذا يعني تستطيع أنه تمنعه من، مو شرط أن يكون يعني عضلاتها مفتولة. أو كانت المختلى بها عجوزا شوهاء، يعني الصور الأولى، الصورة الأولى أنه نعم ليست عجوزا نعم دون ذلك، يعني في حدود الشهوة، ولو ما كانت يعني مثلا عجوز لكن والله عمرها مثلا 50-60 سنة ما بجوز الخلوة بها، يقول لك عجوز شوهاء شمطاء، يعني لو شافها بجوز هو ينفر منها. يعني فإذا كانت على تلك الحالة فلا بد من وجود أحد الأشياء التي ذكرها، حائل أو محرم أو امرأة عجوز ثقة. وإذا كانت المختلى بها عجوزا شوهاء قال لا يكره ذلك. قال أو لملازمة مديونة هربت، مديونة نعم هربت فلحقها. لكن أحيانا في أحكام شرعية الواحد من العقل أنه يراعي فيها يعني المصالح القانونية، لأنه هلأ مو لأنه نحن نعتبر القوانين الوضعية لا، وإنما من أجل حفظ نفسه، لأنه هلأ إذا كان لحقها من أجل الدين تعب بتولول بترفع عليه دعوة أنه هو بده يعتدي عليها وكذا، إيه بعدين بيسامحها بالدينات وبيحط قدن 10 مرات مشان بقى تسقط الدعوة. وده حصل كثير فبده ينتبه، نعدل الفضيحة، نعدل هاي الفضيحة، هاي ما بتنفدى. ف ولا تنتسى، أو لملازمة مدينة هربت ودخلت خريبة، إن دخلت دارا خريبة. والخلوة بالمحرم مباحة، لكن كما قلنا مع الاحتياط وعدم الزينة، عدم لبس الضيق. واحد صار في زماننا ما بيملك، لا يملك أهله ولا يملك ابنته ولا يملك إيه، كله على بوجهه إيه وكذا، وشو بدك تخنقنا وبدك تذبحنا وبدك نسأل الله العافية. هلا هيك الناس يعني أكثر الناس، إلا المربي من الصغر، إذا نشأت من الصغر على الحجاب على الستر على الحشمة ما بتعذبه، أما إذا لم تكن كذلك خصوصا الآن تطلع على المدارس بتشوف والعياذ بالله، إلا بدها تلبس الضيق غصبا عن أمه وأبوها، بدها تلبس القصير. والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعا والصهرة الشابة، الصهرة هي أم الزوجة. هلا بيقولوا للحماية الحماية، الحماية الصهرة هي الحماية. لا يجوز الخلوة بها إذا كانت شابة. كثير من الأحيان كان شيخنا الله يرضى عنه يقول كثير من الأحيان تكون الحماية أجمل من الزوجة، هذا موجود. تكون الزوجة يعني على قدر عادي من الجمال، وأمها بتكون فاتنة راح يخلو بها، وما أكثر ما حصل طامات والعياذ بالله. المشكلة هي إنه فيها حرمة أبدية كمان، يعني طبعا العذاب أشد من ذلك، لكن ممكن إنه واحد مثلا وقع في معصية يتوب الله سبحانه وتعالى يغفر له حلت، لكن مشكلة الحرمة الأبدية ما تنحل والعياذ بالله. إذا الأحناف إذا لمسها بشهوة، إذا لمس حماته بالشهوة صافحها فشعر بالشهوة حرمت عليه زوجته للأبد. مو دخول يعني الدواعي، دواعي الجماع تقوم مقامه في هذا الباب. اللمس أو النظر؟ لا النظر لا، اللمس بشهوة نعم هذا يحرم حرمة أبدية. الله يجزيك الخير. أسأل الله العفو والعافية. والصهرة الشابة وبنت الزوجة ونحوها، بنت الزوجة الربيبة هذه محرمة عليه. إمتى تحرم عليه؟ إذا دخل بالزوجة، إذا دخل بأمه، دخول بالأمهات. شكرا أن الأخت الرضاعة لأنه قليل ما يلتقي فيها. نعم قلة المخالطة تدعو إلى ذلك، قالوا لا يعني لا يكون محرم الله في الحج. أخذ أختم الرضاعة الحج راح قعد بالفندق بغرفة واحدة. هذا من باب سد الذرائع، هذا الحكم اللي ذكروه من باب سد الذرائع. احيانا الواحد ما بيكتشف ان اخته من الرضاع الا بعد ما يصير عمره مثلا 17 سنه، شاف وحده تاخذ عقله فيها كمان، بعدين قالوا لاختك من الرضاع بعد ما تعلق فيها كمان وبده يخطبها ويتزوجها، وشو صار عنده هيام فيها، بعدين شو قالوا له اختك من الرضاع، بيقعد بقى وبيروح بيدور بده يلاقي له شيء فتوى، ما في شيء هيك ما بيلتقى له شيء تخريجه، ايه بحبها هو صار يحبها، شو بيقولوا له حبك شو العياذ بالله. الخال بالرضاعة كذا نفس الأمر؟ نعم إذا خال إيه يعني خال مثلا أي يعني محرم من الرضاعة نفس الحكم. بالنسبة للعورة شعرها وكذا يجوز، لكن مع أمن الشهوة، أما المس مر معنا لا يجوز. في حكم جديد على العصر هو فحوصات الدم، الإنسان بيكون بيكتب كتابه ومتعلق وخالص أخشى يطلع قصاد دم متعارضين. تمام. لكن هاي مسألة صحية ما بترتب عليها حكم شرعي. هو قال لا مثلا لا خير في الحياة بدونك. قال خلص والله بده هو يتزوج وبعدين يموت ثاني يوم. يعني متعلق كتير وهي نفس الشيء وقبله الزواج صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. لكن بيكونوا جنوا على نفسهم أحيانا جنوا على الذرية. بيطلعوا الأولاد والعياذ بالله مشوهين أو غيره. يعني مراعاة هاي الأشياء يعني مطلوبة. لكن لا يحرم. ما نقول هذا والله زاني لأنه دمه ما طلع دمه مثلا. لا. يعني مثلا بده يكتبوا له كتابه مثلا يكتبوا له كتاب بده يعني يشهدوا على الوكاله انه وكلت مثلا ابوها بزواجها فراح خالها مثلا وشافها هي متزينه يغض بصره قدر المستطاع يعني يشوفها نظره انه هي فلانه بس يعني يتحمل الشهاده اما ما يعني يحدق فيها وكذا يخاف الانسان على نفسه زياره اذا كانت بده يجمع للزياره يعني انه جاي زياره هذا الأمر متعلق بالشهوة مو متعلق بالعورة تمام مر معنا أحكام العورة هي شو كاشفة من بدنها ما هو عورة لا يجوز النظر يعني لو كشفت عن بطنها لا يجوز نظره لا بشهوة ولا بغير شهوة خالها ولا عمها وإن كشفت مثلا كما قلنا ثديها أو كشفت شعرها فلا يحرم ذلك إن أمنت الشهوة أما إذا الشهوة موجودة أو في خوف يجب أن يبتعد يجتنب قدام كانوا يعني نعم سبحان الله الأجيال السابقة تعد ترضع لكن مستحية يعني ترخي لابسة شو اسمه مثلا الإشارة بترخي فوق ثديها وقاعد بتلاقي هيك عم تاخذ احتياطها يعني هذا الحاجة صار وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة ما بيختلف الحكم بين كافرة ومسلمة يعني الوجه والكفان ليس بعورة فالأمر متعلق بالفتنة والشهوة إن أمن ذلك يجوز النظر إليها وإن لم يؤمن بأن تحققت الشهوة أو خشيها يجب أن يصرف نظره اما ياخذ ويعطي قال ايش دكتوره بالجامعه واذا دكتور بالجامعه يعني ساقط عنه التكاليف طالبه بالجامعه والطالب ساقط عنه التكاليف مو ساقطه دير بالك اخي انت نجي حالك من عذاب الله اما يحق له اذا هو دكتور بالجامعه يقعد يضحك وينقل مع البنات ما يحق له ينظر نظر مثلا للحاجه فقط والافضل انه يغض بصره يغض البصر أو من وراء حجاب. الله شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه زار تريم الحبيب عمر دار مصطفى. قالوا له تروحوا معنا في درس للنسوان يعني للنساء الشيخ قال شو بدنا نفوت على النساء يعني. قالوا له لا يعني في يعني في احتياط يعني. المهم قال شلون وين حيقعد الحبيب عمر؟ شلون حيقعدوا النساء؟ فدخلوا على غرفة والله حطوا له المقرفة للحبيب عمر وأعطى الدرس وين النسوان؟ قالوا مكان ثاني قاعة ثانية. عم يسمعوا خلاص شو المشكلة ما يعني ما سمعوا قلت لهم أنا بالكلية والله قلت لهم يعني اشتكوا لأنه اشتكوا إنه يعني ما بأخذ قال وصار يزودوا إنه ما أجيب على الأسئلة يعني فسألوني قلت له أنا أجيب على الأسئلة أنا أجيب على الأسئلة كلها لكن أنا ما بنظر ما في داعي إنه أنظر فقلت لهم بعدين يعني كانوا الطلاب والطالبات إنه أنا طالبات بيعدوا على جنب يعني حتى لو وحدة تعمدت تعود الأم يعدين مثلا قلت لهم إذا واحد أعمى بالمرة تستطيع تتعلمه ولا لا إذا واحد أعمى ما بيشوف منه تتعلمه منه ولا لا فالنظر ما له حاجة ما له داعي هيك عهدنا شيوخنا شيخنا سيدنا الشيخ أبو الحسن الكردي عمره 90 سنة يبقى طول الدرس مغمض هؤلاء يبحثون عن سلامتهم في الآخرة. فولد وعمره 90 سنة شيخ. لذلك استاذنا الشيخ خالد الخرصة هيك كان. وإلا بلا تسمع واحد استاذ شاب يعني شمر هيك على الزنود وقال عم يكتب على اللوح وحدة وراعت له تسلم لي الفتلة. والله بلا شر البليت مو هذا يعني. نحن هون عندنا هلا صحابيات وصحابة ولا تابعين ولا سلف صالح ولا بلا في بلاء الدروس الخصوصية. نسأل الله العافية. روح هروب شمع الخيط هروب ولا دروس خصوصية كلها. إذا بده يخلو بها ما يجوز. لا يجوز تخلوها. لو محجبة ما يجوز تخلوها. ولو قلت أعلمها القرآن ولا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. كان مشايخ الله يحفظهم الشيخ خالد بركات أبدا دار القرآن يعني استأذن وراح الغرفة الثانية بعد ما كان في درس استأذن وراح يعني يعني استأذن من الحاضرين نعم وذهب جلس يقرأ القرآن. سمعنا احنا طالعين سمعنا صوت امرأة لكن جلالة محطوطة الباب مفتوح. هكذا تلقوا من شيوخهم وهكذا ثبتوا على الحق وهكذا يسلموا بإذن الله. أما في مكان آخر نعم قال لهم نعم جاءت امرأة قالت لهم أنا بدي نعم بدي يعني من وراء حجاب. قالوا لعنا ما فيهم من وراء حجاب تعدي أنت والشيخ ما بدك روحي على مكان تاني سمعه. هي بدها ولا ما بدها هيك يعني هم يرون ذلك أنه لا ما في ما في داعي لهنا يعدوا هذا من التكلف. مو مثل الأجنبية تماما. هي أجنبية مو أجنبية يعني من سريلانكا. أجنبية يعني إنه ليست محرما له. بعض الناس أخطأوا في هذا خطأ فحيا صار يظن إن هي مثل الأمع يعني. ربما بعدين عشرة بملك اليمين على أساس هذا وقع وشر البليات ما يضحك. الذي لا يقع في مثلا في الفاحشة لكن قضية النظر وأحيانا اللمس كذا عنده بالنسبة العادي ومثلا باين شعرها وكذا بيقول لك هاي الخدمة هاي شو الخدمة هاي نعم إنسانة ولا بقرة. لا هي زوجة ولا هي أمة وهي إنسانة لا تحل لك لا يحل لك النظر إليها ويحل لك الزواج منها بالعقد الشرعي. إذن يجب أن تغض بصرك عنها وبتأخذ احتياطك. حصل شيء من غير قصد باعتبار أنه موجودة في البيت مثلا بالغلط دخل مثلا فوجدها كاشف شعرها فغض بصره وهي دغري استترت ربي سبحانه وتعالى واسع الفضل المغفرة لكن لا يخلو بها ولا تنكشف أمامها حتى لو كانت قاعدة زوجته يعني. هو بيخاف من زوجته أكثر من بيخاف من الله زوجته داب زوجته ما بسترجي يطلع عليها. بده يعني ينتبه انه ما تحصل خلوه. وينظر من الأجنبية ولو كافرا الى وجهها وكفيه فقط للضرورة. ما يقعد يفنجر فيها يقول مو عورة هاي عم يطلع هاي لا. لما عم يقول لك الأولى ولست وعليك الثانية وعم يأمرنا بغض البصر. غض البصر عن شو؟ كانت النساء متكشفة تكشف الوجه والكفين لأنه مثلا في حاجة ما بدها تسترون أفضل الستر. إحرام المرأة في شو؟ في وجهها وكفيها. معناتها هي في غير الإحرام شو؟ أصل مغطى كشفته بالإحرام. هلا إحرام الرجل بيخلع المخيط لأنه غير الإحرام بيلبس مخيط بيخلع المخيط في تغيير يعني. المرأة إحرامها في وجهها وكفها شو يعني؟ يعني الأصل في غير يعني أن تغطي. ما حصلت غزوة كاملة النبي عليه الصلاة والسلام لما اليهودي أمرها أن تكشف وجهها فأبت فراح علق طرف يعني ثوبها حتى انكشفت عورتها قام إليه رجل قتله مسلم قتلوا المسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل تنديد ومؤتمر، دغري يلا جهز جيشه وذهب وأخرجه من المدينة صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا الاستنكار الحقيقي. حاصل أنه النظر للضرورة، وإلا شو فائدة غض البصر بعدين؟ كان شو أمرنا بغض البصر؟ أمرنا أن نغض البصر عن أي شيء، الجسم كله مستور، إذن أمرنا بغض البصر عن الوجه والكفين اللي هو مكشوف منها. يعني للضرورة، وإذا نعم نظر للحاجة، يعني كلمة الضرورة نعم مو معناها المعنى الدقيق لكلمة الضرورة، وإنما المقصود الحاجة. إذا النظر يكون لوجه الكفين للحاجة وعلى قدر الحاجة، إذا ضرورة من باب أولى، يعني مثل الطبيب مثلا ما وجد غيره، هذا صار يعني ضرورة. قيل والقدم، والقدم والذراع والمرفق إذا آجرت نفسها للخبز، يعني إذا كانت مهنتها يعني تضطرها إلى انكشاف هذه الأعضاء منها، شو عم تساوي؟ عم تخبز، معتم غير متزينة، لابس لباس المهنة وريحة دخان، قاعد قدام التنور، فانكشف مثلا قدمها، القدم فقط مو فوق القدم، نعم، والذراع لأنه مثلا رفعت قليلا عن يدها فانكشف الذراع، أو هي عم ترفع إيدها مثلا انكشف شيء من الذراع، نعم. والمرفق، المرفق يعني الذراع إلى المرفق، شلون يعني؟ يعني حتى بس عين نص عليه على المرفق، مرفق ونحوه من نعم الخبز ونحوه أو للخبز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب، لأنه يبدو منها عادة، وتمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة. نعم، نحن أمرنا بغض البصر، وهن أمرنا بالستر، لأنه الأصل أنه النساء اللي مثلاً بيكون فيها حسن أو تكون شابة تستر وجهها، لكن من الناس من النساء من لا تلتزم بهذا، فنحن أمرنا بغض البصر عمن كشفت وجهها. مع العيون شيخي حتى الأيام من أنا بشوف حتى البيئة الإسلامية تلاقي نقاب وعيونها حاطة كحل وكذا، تقول العيونها يعني مين قال إنه بجوز تظهر الزينة الكحلة، وكمان غير الكحلة حاطة مثلا يعني ألوان أو مبيضات أو كذا تفتن، يعني العيون الفتنة كلها بالعيون، فلا بيحطوا كزلوكي منهم. لكن نحن نعم نقول إنه لو كشفت الوجه كله، لو كشفت الوجه كله نحن ما نحب هذا، لكن هاي المسألة فيها خلاف يعني بين المسلم، ونحن لا نضيق على الأمة تضييقا بحيث أنه نعتبر مثلا كشفت هي فاسقة، طبعا بشرط أنه ما تتزين، ما تبدي زينتها. امرأة كشفت عن وجهها، نعم نحن نغض البصر عنها، لما تكشف شعرها دي فاسقة، تكشف شيء من عورتها، الشعر عورة. في مسألة اللي بتكشف الوجه، أحيانا بعضهم تلبس مثلا إشارة لهون وتربطهم تعقده تحت العنق، هذا هون من تحت الذقن مكشوف، هذا أول شيء لا يجوز كشفه في الصلاة ولا يجوز النظر إلى أنه عورة، فلما بدأت تكشف الوجه لهون يعني أسفل الذقن فقط مو تحت الدقن، هنا عند والتقى اللحيين هون هذا حدود الوجه مر معنا في الوضوء، وما تحت ذلك لا، صار في مشكلة في صلاتها، في كمان اسم في النظر إلى ذلك. يعني هو نحن مو شغل، مو مشكلتنا إنه مثلا إنه والله نحن عنا رغبة نفسق الناس أو كذا مقصود لا، لكن هذا الشيء منهي عنه محرم أو مكروه تحريما، يعني في اسم هي آثمة بذلك طبعا، وفتنة وما أشدها من فتنة. لكن هو الذي يعني هون هذا على الناس كثرته انتشاره، فصار يهون على الناس، يقول لك أخي كل الناس على أولد، كل الناس هيك يا أخي، كل الناس هيك، يبدأ يتزوج يروح يأخذ جاهز لا يفصل على إيده، يقول أنا بأخذها بعدين بنصحها وبعدين كذا، ابدا. فتتزوج وتدور على وحده مستوره، بكره بيطلعوا بناتك مستورات، محجبه، تقيه، مؤمنه، خلوقه، مطيعه لزوجها. ما يقول بعدين يعني شلون بدي اعرفها مطيعه لزوجها اول مره بتتزوجني؟ يعني يكون مثلا بيسال والله انه مثلا امها كذلك، اخواتها كذلك، يعني هذول مشهورين طاعه الزوج بالعفاف والستر والحشمه. والا بعدين اول كلمه بتقول لها هيك اخذتني يا بنت الحلال، احنا اساس اتفقنا نحن وياك بوقت بعد ما كتبنا الكتاب وكنا قاعدين بيوم كذا ساعه صفا وقلنا لك كذا وقلتي لي ايه، خلص على عيني شو بدك انا جاهزه. وبعدين قل له هيك اخذتني ما عجبك 60 جسمه حيط انطاح راسه ما بيستطيع. بعدين يقع في امرين احلاهما امر، اما بده ينخرب بيته مع انه الشاب الان في زماننا ما بيقدر يتزوج ليطلع روحه، يعني مو شغله الزواج كلمه انه يلا بيطلقه بياخذ غيره يعني. نسال الله العفو والعافيه. اللي ابتلي يحاول يصلح قدر المستطاع، اللي لسه ما حصل يدور على وحده تكون محتشمه واللي عنده زوجه محتشمه يكرمه ويدلله، لانها تطاوعه في هذا الزمان الفاسد، يكرمه ويدلله. ده سيران يا فدا دعيلة سما قادر الا يكرمه شيء دعيلة ظهر البيت يا عبد الرحمن. هذه نعمة عظيمة ان واحد عنده زوجة تطاوعه في الستر والحشمة في هذا الزمان. وعبدها كالأجنبي معها، يعني هي اشترت عبدا، يجوز أن تشتري عبيدة للخدمة، لكن ما تقول والله بملك اليمين خلص مثل الزوج. لا ما في شو إنه بالجنة ما في حور مثلا للنساء، إنه والله دول هالولدان مخلدون بنعملهم مثل الحور العين للرجال وحدة بوحدة. لا، الله سبحانه وتعالى حكيم جل جلاله. مو هيك يعني على اطلاقها، يعني لهم ما يشاؤون، مو هيك على اطلاقها. يعني في بعض مثلا الفواحش اللي منافيه للطباع لو واحد يتمناها بتكون موجوده بالجنه؟ ما في، الله سبحانه وتعالى يصرفها عنهم لانه صرفها عمن يحب في الدنيا، يصرفها عمن يحب في الدنيا، كيف عم يجعلها له في الاخره؟ ما حيميلوا إلى أصلا. وعبدها كالأجنبي معها إلا أنه يدخل عليها بلا إذنها، لكن في أوقات الأوقات الثلاثة يستأذن اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى سورة النور. يدخل عليها بلا إذنها، فإن خاف الشهوة امتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة. يعني هذه عامة مو بس العبد، كل نعم ما بتكلم عن العبد الآن، العبد يدخل عليها بلا إذنها. نعم، والعبد هو أجنبي، فنظره إلى وجهها كنظره إلى أي امرأة أخرى، إلى وجه أي امرأة أخرى، شو حكمه؟ ليس بعورة، سائغ إن أمنت الشهوة. نعم. فإن خاف الشهوة هو أو غيره امتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد عليها، حتى وإن خاف الشهوة، لأنه في ضرورة. وكذا مريد نكاحها ولو عن شهوة بنية السنة. لا قضاء الشهوة، يعني هو أراد أن ينظر إلى امرأة لكن هو عنده يعني شهوة قوية، فهو بمجرد نظره مثلا يصير عنده تحرك شهوة. فإذا أراد أن يخطب، واللي يخطب ولا يخطب شو نقول؟ يخطب خطبة النساء، يعني لا يخطب كمان نقول يخطب هذاك الكلام عن الخاء خي في المصدر. أما الكلام عن عين الفعل المضارع اللي هي الطاء بالتنتين يخطب. فإذا أراد أن يخطب امرأة، طبعا بالمعجم هذا موجود، إذا أراد أن يخطب امرأة فيحل له النظر إلى وجهها وكفيها حتى وإن كان لا يملك شهوته، ولكن هو لما ينظر لا ينظر بنية الشهوة ولكن ينظر بنية السنة. النبي عليه الصلاة والسلام سن له ذلك، طبعا هذا مو واجب وإنما هو سنة. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وكذا يباح لطبيب نظره إلى موضع مرضها بقدر الضرورة. وكذا نظر قابلة، يعني الأصل تذهب إلى طبيبة، فإن لم توجد طبيبة مسلمة نعم يعني ما في بالحي إلا مثلا هذا الطبيب أو في هذه البلدة، ودي يروح إلى بلد ثاني من أجل مثلا وفي حرج عليهم، فيسوء أن تذهب إلى الطبيب. أو أحيانا بتصير قصة أنه في كثير من الطبيبات ما بيفهموا بالطب، كثير قصص، يعني في بعض الاختصاصات ما بتناسب النساء كمان. طبعا هاي قاعدة مو مضطردة، لكن في كثير أحيانا النساء يعني نعم ما بتكون فاهمة، ممكن هذا يوجد في الرجال أيضا، لكن ربما كان في النساء يعني والله مثلا طب مثلا الاختصاص مثلا جراحة عصبية أو الجراحات بشكل عام جراحة أو الاختصاص العصبية أو العيني، ممكن هاي الاختصاصات الدقيقة ما تفلح فيها النساء كثيرا في كثير من الأحيان. فذهبت إلى طبيب وهي مع مثلا أمراض عصبية أو مثلا عملية جراحية، مرة تعالوا شوف الدم وهيك، في مثل هذه الأحوال يسوغ ذلك، لكن يقدر بقدره بقدر الضرورة. وكذا نظر قابلة وختان وحقان إذا لم يمكن الحصول على امرأة تحقنها. هلأ بلا يعني المشافي هي تبع التوليد والعياذ بالله في كثير تهاون تساهل، يعني ما في ستر ولا في، يدخلوا الرجال فاتين طالعين ينقلوا بلا، يعني الله يفرج عن العباد. لما غير أهل الدين نعم هن المستلمين كل شيء، أهل الغفلة. ولو خيف هلاك المريضة من جرح في فرجها أو وجع لا تحتمله، ولا يوجد امرأة تعلم، يغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح. ويجوز النظر إلى الفرج لتحمل أداء شهادة الزنا حتى يشهد بين يدي الحاكم أنه رأى كالسكين في الغمد أي القراب، والعياذ بالله وجد يعني حالة فاحشة قائمة يعني، فنظر إلى الموضع من أجل أن يتحمل الشهادة، من أجل أن يشهد، يجوز له ذلك، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يشهد في مثل هذا. نعم يعني هو يستطيع أنه يعني يمنع هذا العمل، يمنع ما استطاع، إذا غض بصره لا يجب عليه أنه ينظر، لكن لو أنه نظر ليتحمل الشهادة أنه رأى فعلا الزنا حقيقة فهل يجوز له ذلك؟ قال يجوز. هو في تاريخ الإسلام كله ما حصل إقامة حد بشهود أربعة أنهم رأوا، ما حصل، يندر تحقق شروطها يعني. الرجم حصل نعم، حد الزنا حصل، لكن حصل بالإقرار، إقرار. وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل. يعني عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، لكن أي مرأة؟ نقول المرأة المسلمة على المرأة المسلمة. وكذا من الرجل إن أمنت شهوتها، لأنها نظرت إلى الرجل، نعم قد ستر ما بين السرة والركبة وباقي جسمه مكشوف، إن أمنت الشهوة يجوز النظر. لا يحل لمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها. نعم لا يجوز أن تنكشف أمامها. هذا السؤال يسأل يعني. تصف يعني. حتى إذا امرأة مسلمة فاسقة لا تنكشف أمامها، لأنها تصفها لزوجها على الأقل يعني، أو تصفها لغيره. إذا كانت فاسقة تلتقي بالرجال. نعم. إذا كانت فاسقة نعم ما تنكشف أمامها. إلا أن تكون أمة لها، لأنه صار في حاجة الاستخدام يعني ضرورة المخالطة يعني. والعياذ بالله بين يدي يهودية مو يهودي ونصرانية مو نصراني، وقال صاحب الدين قال حدا حياته ما حدا شاف شعره غير زوجها وجورجي الحلاق بس. والله قصة صارت يعني، وحدة هيك تتكلم شر البلية واقعة هي، وهذا كثير صار والعياذ بالله. تذكر واحد شاب جاءني والله قال لي انه يعمل هذا العمل الحلاقه كذا، اي سبحان الله شب هيك يعني بتشوف على وجهه بتقول هذا الرجل يعني سبحان الله في انس في وجهه، يعني كانه مو شغلته هالشغله سبحان الله. اي والله الحمد لله يعني اسال الله ان يكون ثبته على التوبه يعني اقلع عن هذا الامر وتاب سبحان الله. في بعض الناس والعياذ بالله الجاتهم الظروف، و وطبعا هذا لا يسوغ إذا واحد اضطر أنه يشتغل هذه الأشغال، لكن سبحان الله ما في ربما ما في تربية، نعم وانتقل من مكان لمكان وكذا وبعد عن أهله وأغواه الشيطان وقع في هذا، لكن تحس تنظر في هذا تقول والله هذا وش مو هالوش هذا الرجل باينت أنه مو هيك أصله مو هيك تربيته مو هيك، والعياذ بالله فتن كقطع الليل المظلم. محجبات يجي تكون حلاق شب، محلات حلاق قسم خاص للمحجبات، قسم خاص حلاق شب يعني. إيه شب للمحجبات يعني، ما بيشوفون حدا غير هذا الشب يعني. تمام يعني هذا هو، إذا اختيار ما بيجوا لعنده. نسأل الله العافية، الله يستر عرضنا. ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها. عم تقول أختها أنت، إذا أختها بتعرفها بتشتغل بالسحر وبتأذي وتشتغل بالتفريق بين الأزواج تفوت على بيتها؟ ليش؟ لك تخرب بيتي، بتخرب بيتها بالدنيا، إذا كانت تخرب بيتها بالآخرة شو تساوي؟ بيستغربوا بعض الناس يعني، حتى لو كانت أقرب الناس لها وهي فاجرة وتخاف. هلأ مو بتخاف توصفها، هلا بتخاف تصورها. هلا زماننا بلاء يعني، تروح النساء على الاعراس الان لك اخي عرس نسوان على بعضهم، بيصير كشف للعورات كثير جدا، كشف العوره مو بس يعني عم تكشف ما يحل النظر الى المراه للمراه، وانما عم بيصير كشف عورات وهي عم تبدل وهي عم والعياذ بالله بلاء عام، وكله تصوير زماننا. فالامر اخطر الان، وكل عضو لا يجوز النظر إليه، قرأنا تتمية العبارة، فلا تضع جلبابها ولا خمارها، وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال، لا يجوز النظر إليه بعده ولو بعد الموت، كشعر عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة وساقها، لا يجوز. لو فتحوا يفتحوا قبر مثلا امرأة ويخشى أن يكون في عظام، يعني تكون محرم هذا الذي ينظر. حتى لو كانت ميتة يعني ما أمرنا بتسجية القبر قبرها، ويسجى قبره قبرها لا قبره، يعني قبر المرأة لا قبر رجل، مع أنه عم ينزلوا فيه المحارم لكن من أجل النظر من أعلى، لعله انكشف وجهها، لعله انكشف مثلا شيء من جسمها، يسجل قبر ما يدخل إلا المحارم. شيخنا شو اللي راح المفتى فيه عند الأحناف في موضوع القدم للمرأة؟ هل هي عوى أم لا؟ في روايتين عن الإمام. الآن ما يحضرني إلا شو المفتى فيه، لكن لما هو قال قيل يعني ظاهر إنه هاي من الرواية الظاهرة، لأن ظاهر الرواية، بس هلا ما حاضرني النص تمام. إيه مشان بس ما أجزم يعني، بس اللي بذهني إنه في بالاختيار ذكر إنه تفرق بين الثرى وخارج الثرى. صحيح، هذا الكلام موجود أذكر قرأنا، لكن هلا مو حاضرني النص إنه أيهما الرواية الأرجح. يعني ممكن إنه بالصلاة هلا لعله بعد الدرس إذا شاء الله. والنظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام. النظر لما يكون شهوة نعم حرام، إلا ما استثني من ذلك القاضي الشافعي يعني أو الذي يريد نكاحها. نعم. أما بدونها فلا بأس به، يعني تركه أولى. لو نظر امرأة لابسة مثلا ملاءة أمامته مثلا وما كان في الشهوة، قال لا بأس به. نعم. ولو إلى جسدها المستور بثياب لا تصف ما تحتها ولا يظهر حجمها، مثل عباية يعني مثلا. ووصل الشعر بشعر الآدمي يكره تحريما، يعني بياخذوا شعر آدمي يعني رجلا أو امرأة، على الغالب بده يكون مثلا شعر امرأة، يعني ويصلون به شعر امرأة مثلا تساقط شعرها أو انخف شعرها، لا يجوز. أما نعم باروكة، الباروكة يعني عم يعملوها من الشعر الصناعي، أما إذا كانت شعر آدمي مشكلة، لكن لا ترى هل هي وصل، لا تعد وصلا، لا تعد وصلا الباروكة، لأنه بتنقام وتنحط يعني، لأن يعني عم يوصلوا مثلا بقطعة قماش أو شيء، مو مثل الوصل نفسه يعني، لكن الاحتياط الاجتناب أفضل يعني، حتى لو كان، أما إذا كان من شعر صناعي ما في حرج. هو الأصل إنه يعني الانتفاع بأجزاء الآدمي لا يجوز، تمام؟ انتفاع بأجزاء الآدمي لا يجوز إلا في حالة واحدة صار في ضرورة ولا يوجد بديل عنه، مثل تبرع بالأعضاء. إيه ما بيجوز، ما بيجوز تبرع بالأعضاء، مو ملكه حتى يتبرع فيه يعني. الأصل لأنه هذا هو الأصل، إذا واحد عمل هيك يتوب لله ويستغفر، مو مقيم عليه الحد يعني، ما في حد للتبرع والأعضاء. الأصل إنه هاي المسألة أول شيء فيها خلاف يعني اجتهاد، اللي عم يروح مثلا بيقع بهاي المسألة وعم مثلا عم ياخذ ببعض الفتاوى، ونسأل الله أن يسعه إذا كان أفتاه رجل ثقة مجتهد. نعم، لكن نحن عم نقول الأصل إنه في هذه الأشياء ليست ملكك حتى تتبرع بها أو تبيعها. مرض أذان الورثة هي له حتى يعني أذان، هل هي ملكه؟ إذا أنا أذنت لك إنه مثلاً تروح تأخذ من عند جارك تأخذ هيك شيء 10,000 دولار تصير مو إلي أنا، كيف عم أذن لك فيها؟ هذا الأصل. شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء، الشيخ إبراهيم اليعقوب كتاب. كيف في رسالة كمان الدكتور سامي كمان في ما قرأت أنا، شو وصل يعني خلاص إليه إنه والله ماني أزين بس هو في رسالة إنه هذا نعم يعني إذا كان مفتي فقيه ثقة مثل الدكتور سامي وأيضا طبيب عنده خبرة قضايا مثل قضايا الأجنة وإسقاط الجنين وكذا، مثل مثلا ما شاء الله عالم جليل وثقة وعنده خشية من الله وما شاء الله مطلع على المذاهب بسم الله عليه. فمثل هذا يعني يستأنس كثيرا بقوله، يؤخذ بقوله يعني، يعني الأفضل أنه يسأل مثله. واحدة عم تسأل أنه مثلا جنين عم يقول له مشوه وكذا، إذا سؤال مثله بيعرف، هو بيعرف عم يحكوا وبيعرف شو بده يحكي. اللهم انفعنا ببركة أهل زماننا ومن قبلهم ومن بعدهم. طبعا لكن له ضوابط، الأحكام المبنية على العرف هي التي تتغير أو على المصلحة، مثلا عندما يقول بها ممكن أن تتغير، مو أي أحكام. نعم يقول بالنسبة للوصل سواء كان شعرها أو شعر غيرها، نعم ولا بأس في غير شعر بني آدم، لقوله أبي التعليق لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة. الوشم غرز الإبرة بالجلد، الوشم تلاقي حاطين راسمين كأزرق، تلاقي بيرسموا مثلا واحد بيحط أسد، واحد بيحط حمار، واحد بيحط سيف، واحد بيحط هيك، تلاقي واحد هيك حسب يعني الجدوى تبعه بيحط، واحد بيكتب عبارات، بعدين بيتوب لله عز وجل، بندم، بيعد بيتضايق من المناظر الموجودة بجسمه. سبحان الله. ثم حشر بكحل أو نيل فيزرق. والمستوشمة من يفعل بها ذلك بطلبها، والواشرة هي التي ترقق أطراف أسنانها وتحددها، والمستوشرة من يفعل بها ذلك بطلبها، والنمص نتف الشعر، وفي كتاب تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم إزالته بل تستحب. وفي التترخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. نعم كما في الحاشية، يعني ذكروا أن المرأة إذا كان في غلظ في حاجبيها فهذبتها من أجل الزوج، بإذن الزوج يجوز لها ذلك. أما هلأ البلاء عم تشيله كله، بتشيله بترسمه رسم، هلأ بتزيله كله وبترسم هيك خط يعني، أو بترققه حتى يصير مثل الخط. يعني يقول لك لا بأس بإزالته، نعم لا بأس بأخذ الحاجبين وشعر الوجه ما لم يشبه المخنث. يعني إذا واحد حلق مثلا الوجنتين، أزال شعر الوجنتين، هل يصبح كالمخنث بحيث مثلا قبضه ولا لحيته يعني طويلة؟ ما معفي لحيته، ما صار مثل المخنث. الشعر الهون النص شو حكم الحل؟ هلا عم يقول، هو عم يقول لا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه، هذا القول يعني، عم يقول عن التترخانية. نعم وبعضهم ذكر المنع مطلقا، فكان هيك ربي سبحانه وتعالى خلقك هكذا. نعم بسم الله شو عليه هيك، الله نور على نور، بسم الله. والخصي والمجبوب في النظر إلى الأجنبية كالفحل. الخصي نعم يعني أنه يحصل شيء من الربط يعني لبعض العروق حتى أنه تزول يعني قدرته على الجماع، لكن الأعضاء موجودة. أما المجبوب هو الذي يعني قطع ذكره. نعم فالنظر ما بيختلف لأنه قد تتحرك الشهوة تدعوه إلى اللمس أو التقبيل أو غير ذلك يعني. وجاز عزله، إخراج الذكر من الفرج للإنزال خارجه خوف الحبل عن أمته بغير إذنها، إذا كانت أما فله أن يفعل ذلك بغير إذنها. نعم. يعني لأنه يعني إذا حملت منه نعم شو يحررها ولدها، هاي وحدة. الشغلة الثانية قد يعير الولد في المستقبل إنه أمك كانت أما، وربما يعني يحصل شيء من الحرج، لذلك ساغ أن يعزل عنها بغير إذنها وعن زوجته بإذنها. يعني إنه مثلا هن عندهم يعني حاليا مثلا ما يكون في ولد يأجلوا الموضوع، هن قد ما أخذوا احتياطهم إذا ربي كاتب بده يجي الولد، لذلك لا يمتنع إذا كان ذلك نعم إذا كان ذلك يعني بينهما بالتراضي وما يجعل نظاما وشريعة للناس جميعا. إيه قضية تحديد النسل يعملوا له جمعيات وكذا، هذا بلا مخالف للشريعة، وهذا طبعا مخطط يهودي من أجل قلة نسل المسلمين. حرب غزة نعم استشهد 3000 واحد وبنفس الوقت ولد 3000، ما شاء الله ما في غير يبزوا أولاد. بسم الله، إذا كانوا مؤمنين أتقياء يخافوا الله، بسم الله تناكحوا تناسلوا تكسروا، لكن بشرط يكون يصلح للمباهة. شو يصلح؟ فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. أما نحسن يجيبوا أولاد وزيت بطري يطلعوا فلتانين وعصابات وهي مو هدلون اللي بيباهي فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. هلا أول ولد ثاني ولد ثالث باب خلاص توبة. وجاز لها سد فم رحمها لئلا تحبل، يبسموا اللولب هلا. إن بإذنه وإلا لا. أما اللي بسموا طي الرحم أو استئصال الرحم هذا لا يجوز، إذا كان ضروري لا سمح الله صار معها مثلا بلاء مثلا مرض فيه كذا، هذا نسأل الله العافية. أما أحوال عادية عشان ما يفكروا بالموضوع، يعني عشان حتى إذا فكروا ما يقدروا، طي الرحم لا يجوز. عندهم 4 أولاد راحوا عملوا عملية طي الرحم، هن راجعين اشتغل الحريق في بيتهم وماتوا الأولاد 4، هن راجعين من العملية بده يغيروا خلق الله عز وجل، بده هن يعني يعدوا يتحكموا بالخلق حقيقة. ايه قصة مو الألف ليلة وليلة لك، حقيقة قصة واقعية هكذا ذكروها، أنا ما شهدتها لكن حكيت هذه القصة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا بشكل مؤقت يعني نوع من الترتيب مثلا التأني، ليش؟ ويكره لها أن تشرب دواء لإسقاط حملها قبل التصور وبعده إلا لعذر كالمرضعة إذا ظهر بها الحمل قبل أن يتخلق، يعني نعم إيه 6 أسابيع كان أول شيخنا الشيخ عبد الرزاق 6 أسابيع يذكر المسألة موجودة بالاختيار، امرأة عالجت لإسقاط حملها إن كان قبل ظهور بعض خلقه يجوز وإلا فلا، فالشيخ 6 أسابيع. يعني إذا كان ثبت مثلا من خلال التصوير التخلق قبل هذه المدة، لأنه التخلق ممكن يتراوح يعني ممكن يفرق له أسبوع، فإذا ثبت التخلق قبل ذلك خصوصا أمام التصوير يمتنع. والتخلق مو شرط أنه يصير مثلا والله إيده طولها شبر مثلا، لا مقصود التخلق أنه هو مثل قطعة اللحم صغير كثير لكن في له عيون، تلاقي هيك نقط عيون لما بصير سقط يرى الإنسان، هذا تلاقي له إيدين وله رجلين سبحان الله العظيم، لكن تلاقي صغير جدا، هذا التخلق. نعم نعم هي كان شيخنا دائما يذكر هذه المسألة. ويكره لها أن تشرب دواء الإسقاط حملها قبل التصور وبعده إلا لعذر كالمرضعة إذا ظهر بها الحمل وانقطع لبنها. نعم. وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضعة، ظهر حمل وهذا الحمل يقطع اللبن فأسقطته حتى يستمر اللبن عشان ترضع الولد الذي يعني في حضنها. نعم والحال انه والد الصبي ما بيقدر يستاجر مرضع ولا بيقدر يشتري حليب هلا زمان يعني مثلا. ويخاف يخاف هلاك الولد ما دام الحمل مضغه او علقه ولم يخلق له عضو. اذا بعد التخلق قولا واحدا لا يجوز، قبل التخلق ان كان بعذر لا يكره، وان كان بغير عذر يكره. ودائما لما بيطلقوا الكراهه بتكون كراهه تحريميه، يعني لا يجوز. البعض كان بعض الاطباء الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن كالتاني كان اختصاصه هذا مختص في يعني قضايا التوليد وده. فكان يقول انا الافتي، هو عالم مصر، يقول انا افتي انه من اول لحظه من العلوق لا يجوز. هو مالك اسمه، كان يفتي طبيا يعني بعد الخبره، ومن اول لحظه من العلوق لا يجوز. كانه يعني يرى انه يعني اكتشفوا انه في نوع حياه او شيء هيك يعني. لكن ما دامت المساله فيها خلاف ففي فسحه. لكن الانسان دائما يعني المفتي ينصحه انه لا، وانا حتى مثلا القصص بيقولوا مشوه او كذا ما نفتي، يعني تلقينا على مشايخنا. يجون عند شيخنا الشيخ عبد الفتاح وسالوه، قال لهم ما بيجوز هذا الشيء مضمون، يعني انه بده يطلع مشوه الولد ويطلع مشلول ويطلع كذا. طلع الولد سوي، سبحان الله، سمعوا الكلمه، طلع الولد سوي الخلقه وما في شيء، ما في البلاء، سبحان الله. تصور انه قتلوا يعني بعد ما نفخت فيه الروح، قتل نفس يعني ازهاق روح، بس لانه جوات بطن امه. لو في 100 عله و100 تشويه، هلا هذا الولد اللي جوات بطن امه مثل اللي برات بطن امه، اذا هذا الولد مشوه بجوز نذبحه؟ بعد ما طلع بطن امه لقيناه مشوه بجوز نذبحه؟ يا اخي مشوه بده يبقى عم يتعذب طول عمره. طيب اذا كان بس هالجلده مغطى بهالجلدة بجوز نذبحه؟ بجوز نقتله؟ ما بجوز أصلا. إذا في مين بيفتي وغير هيك شغلته. بس لأنه يعني ما هكذا هكذا تلقى هيك يعني الجواب. وحالات كثيرة مو نادرة، عدة حالات يعني يخبر الطبيب أو الطبيب إنه الولد مشوه وبيطلع به مشوه. مثل ما انه عدد مرات يخبروا انه ذكر بيطلع انثى او بالعكس. نعم. ويكره تحريما تقبيل الرجل ثم الرجل او يده او شيئا منه، وكذا تقبيل المراه المراه عند لقاء او وداع لو عن شهوه، مكروه تحريما. أما لو كان على وجه البر فجائز، لكن ما بتكون على الفم، على وجه البر ما بتكون على الفم، تكون على الوجه أو تكون على مثلا الجبهة أو المنكبين. أما هلا الشباب مثل النسوان مثلا مجقوا بعضهم 20 بوسة أفى بعضهم، مشان شو يعني خلص معانقة. التقبيل في خلاف يعني، لكن سائر جائز. الله يرضى عنه شيخنا الشيخ هاشم، كان واحد قادم من سفر قبله شيخ، جيت من الحاج وبقيت فترة لحتى شفته. أنا نسيت حالي إنه كنت بالحاج، إني شهرين ثلاثة شهرين كي ما صح لي حتى شفته للشيخ. أنا قبلني الشيخ، قال لي أنت بالحاج، كنت بالحاج كان السنة يعني، مهم بالسنة يعني. شيخ ما نسي أنا، سبحان الله. أما لو كان على وجه البر فجائز، قبلته للولد الصغير مأجور عليها لأن فيها شفقة على ولده، وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الصغار والأطفال على هذا الوجه. صار مثلا صديقه عنده ولد عمره 6 سنين 4 سنين فبوسه للولد، قال يؤجر على ذلك، نوع من الحنان والرحمة. نعم. أما إذا كان مثلا نعم يعني مثلا بلغ حد نعم صار الولد يعني يخشى الفتنة وهو أمرد وجميل وكذا، فيجتنب يجتنب البعيد. وتسمى، شفت المثال اللي مثلنا يعني هيك هذه الصور هي، وتسمى قبلة الوالدين للولد قبلة المودة. قال له منين القبلة؟ قال له القبلة من هون. بيصلي قال له منين القبلة؟ قال له من هون. قبلة يعني البوسة، قبلة ها؟ هلا بجيبه، هلا بتجي، مرت معنا. وقبلة الولد للوالدين قبلة الرحمة، وقبلة الشهوة تكون بين الزوجين أو الأمة على الفم، وقبلة التحية قبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد، أو يعني أحيانا على الوجه أو الكتف، وقبلة الشفقة وهي قبلة أخيه على الجبهة، وقبلة الديانة للحجر الأسود وعتبة الكعبة والمصحف، وسنة لعالم وسلطان عادل يعني تقبل يده، ومكروهة لغيرهما. يقول أي إذا لم يكن عالما ولا عادلا إلا إذا قصد تعظيم إسلامه أو قصد إكرامه، نعم لا تكره، يعني غير السلطان والعالم. يعني تقبيل اليدين هو نوع من أنواع التحية الزائدة، يعني فيها إكرام، زيادة إكرام، فهي تكون للوالدين ولمن كان في حكم الوالدين. هي يعني الخلاصة. حتى ما يجي واحد يناقشك قل له دغري، قل له والدك وتقبل إيده؟ إذا قبلت إيد أبوك فيها شيء؟ طيب من كان في مقام الوالدين وتقبل إيده. ممكن واحد يحترم عمه أو جده مثل ما بيحترم أبوه، إيه معهود عنك أن نقبل يد الأعمام والأخوال، يعني عادي. والأخ الكبير، أخي الكبير يقبل إيده إذا سمح لي، إذا لا يسمح لي يعني بحاول أحيانا أحظى بها. أخي الكبير مقام والدي قبل إيده، هذا الاحترام كان يعني موجود بين الناس، الآن خف هذا كثيرا. الشيخ في مقام الوالد، نعم، وربما زاد فضله أحيانا على فضل الوالد، يكون الوالد والعياذ بالله مضيع الأولاد، والشيخ مثلا حفظ له دينه وأكرمه، حتى أحيانا في الدين والدنيا يكرمه. المقام مثل مقام الوالد، ينطبق عليه أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني منه المعزة والشرف. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم من صدف. مو واجب ولا فرض، لكن يقول لك سنة، هو سنة. وحرام للأرض تحية، لكن ليست كفران إذا كان بنية التحية. يعني إذا واحد قبل الأرض أمام شخص بنية التحية بيسلم عليه، اعتادوا أن التحية بتقبيل الأرض، حرام بس مو كفر. أما إذا كان تعظيما قالوا كفر لها تعظيما، إذا يعني سجد بين يديه تعظيما له فهذا كفر. أما إذا سجد بنية التحية فلا. الأشياء التي هي كفر يعني كفر لذاتها يعني لا يمكن أن تكون مشروعة في شريعة من قبلنا، يعني ما في شريعة بتبيح عبادة الأصنام، لأن الكفر كفر هذا. أما التحية السجود موجود، هذا ما إخوة يوسف خروا له سجدا فكان موجودا، لكن في ديننا حرم هذا فلم يبقى شرعا لنا. من تقبيل الأرض شوقا من الأرض مثلا كان مغترب وأتى، هذه عادة موجودة، هل الذي تشمل شيء ولا ما؟ لا، الظاهر أنه يعني ليست المقصودة بها. أنا أول ما قرأت سابقا فكرت لا لا لا، لذلك عم بيقول تحية، عم علق تعليق، والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن. تمام، هذيك مسألة أخرى. يعني الظاهر أنه يعني هو هذا تقبيل، يعني مجرد تقبيل يعني مثلا. طبعا هذا مو وارد، بس ما بعرف الآن، ما بستطيع أقول حلال ولا حرام. أنه عم يقبل أرض الوطن، فبيقولوا أنه رجع لوطنه ولا بلده ولا بيته، يعني صار تقبيله للأرض مثل تقبيله للجدران، ما مقصود أي نوع من الانحناء، مو في قدامي واحد منحني، لكن هي الأرض نفسها عبزة اللي عندها، يعني انحناء مو مقصود صار لذاته. مثل إذا واحد عم يقبل مثلا إيد أبوه، فهو مطالب أنه يرفع إيد أبوه لعنده يملخله إياه عشان يقبله، إلا ما بدك له التقبيل. الله يرضى على سيدنا الشيخ أبو حامد، الأخوات بعدين الأخوات قالوا تلاقيني على طول معي خلع كتف من كثر ما بيشدوا. بعض الودان معتادين هذا الودان بيشدوا بيعصب حتى يروح الواجهة. الأخوات بعدين. وكفر لها تعظيما، يعني إذا سجد أمام أحد تعظيما فهو كفر. ولا بأس بتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على سبيل التبرك، بل يسن أو يندب. وتقبيل الرأس أجود. هذه المسألة هي مسائل عادات. مثلا الآن في بلاد مثلا الحرمين أو نحوها، إذا قبلت رأسه مثل اللي هون عم يقبل إيده، ما بيقبل الرأس إلا اللي نحن مقبل إيده هن بيقبلوا رأسه. فهذا اسمه اختلاف عادات، فما في فرق يعني بين هذا وذاك. نعم. وهذا لو كان فيه بأس لما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلبه. أهل تلك البلاد ما كانوا يعتادون تقبيل اليد، فما كانوا يقبلون يد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء من بعض البلدان، نعم، من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأذن له بتقبيل يديه، فقبل يديه وركبتيه ورجليه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الجواز. بس أنت بدك ذلك تفعله ما تفعله، هذا أمر راجع لك. اختلاف عادات، اختلاف نفوس، اختلاف طباع. يعني بعض الناس بيستهجن ذلك، يعني مو معتاده، ما أنا متعودين مثلا، معلش أمر واسع. المهم أن لا ينكر إلا المنكر. شيء مو منكر موجود في بعض الناس، ليش تنكره أنت؟ حتى الناس إذا قبل الرسول وتقبيل الرأس أجود. طلب من عالم أو زاهد أن يمكنه من قدمه ليقبله أجابه، يعني خشي على نفسه، إن أمن على نفسه يعني من العجب من الكبر وكذا، يعرف أنه هو يسر بذلك فأذن له ذلك، ما في معنى. هذا يعني شيخنا ما كان يسمحون بهالشيء، لكن كنا نأخذ ذلك خلسة، يعني أي شيخنا مثلا قاعد هيك ينطب على رجله يقبله، الشيخ يقول لا لا تفعل هذا، بس ما يقول حرام، لكن الحمد لله حظينا بذلك. تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره مكروه تحريما. السلام عليكم. يبوس إيده، شو عم تبوس إيد حالك؟ لكنه يعني نوع من التكريم للمؤمن. عند الأحناف مكروه تحريما، عند الشافعية استحبوا، لأنه قاسوا على تقبيل الحجر الأسود. لما أنت بتستطيع تقبل إيده أحسن، ما استطعت قبلت إيدك بعد أن لمست يده، مثل ما يفعل الحجر الأسود، تستطيع تقبله قبل ما استطعت تمسه بيدك أو بعصا بمحجن، ثم تقبل ما مسسته به. فما نشدد، ما دام المسألة فيها خلاف ما نشدد على ذلك. ورأينا كثيرا من مشايخنا الأحناف يفعلون هذا، هو نوع من أنواع الإكرام للمؤمن وجبر الخاطر. هذا فيها جبر خاطر، فيها سرور لمؤمن، بس أحيانا الأمر بيزيد عن حده، بيقول واحد الله يرضى عن الأحناف، بيصير كمان له شو ترتيبات. الله يرضى عن شيخنا الشيخ أديب، هو ما شاء الله شيخ الأحناف، لكن كان لا يفعل هذا إلا إذا واحد قبل يد نفسه. إذا واحد مثلا جاء قبل يد حاله، لما سلم على الشيخ وقبل يد نفسه، سيدنا الشيخ أديب كان يقبل إيده من باب شو يعني رد الجميل والإكرام، يعني يقول إنه شو أنا أحسن منه يعني. ما يضعنا، خلينا نكمل بس هاي الفقرة. نعم. تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره مكروه تحريما. ثم قال وتكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال. نعود إليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.